فلقاؤنا اليوم مع سورة النبأ. بعث النبي صلى الله عليه وسلم والقوم في جهالة وشرك. أنبأهم بأن الأصنام لا تنفع ولا تشفع، وأن النافع والضار هو الواحد القهار. حذرهم من يوم البعث وأنبأهم عن يوم الفصل، فكانوا بين مكذب ومنكر وبين شاك ومتردد، ترددوا بين الإقرار والإنكار. فمنهم من قال إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، فأنكروا البعث على الإطلاق. ومنهم من قال ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فهم في شك وتردد. ترددوا بين الإقرار والإنكار وتساءلوا بينهم، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون؟ تساءلوا بينهم وسألوه وسألوا المؤمنين واستهزأوا، فنزلت سورة النبأ. سورة عما يتساءلون نزلت تهدد وتتوعد هؤلاء المستهزئين الشاكين المترددين والمنكرين المكذبين. وساقت السورة من الأدلة على قدرة الله تبارك وتعالى على البحث 10 أدلة لا ينكرها إلا جاحد أو مكابر، فهي مما هو مشاهد لا يسع الإنسان فيها إلا الإقرار. وتحدث في السورة عن ذلك اليوم وعن نتائج هذا اليوم، وتحدثت عن الله ومصير أهلها وعن الجنة ونعيم أهلها. افتتحت السورة بتساؤل، وليس الغرض منه السؤال، وإنما الغرض منه التوعد والتهديد والإشعار بعظمة شأن ذلك اليوم الذي ترددوا في شأنه عما يتساءلون. وصيغة الاستفهام بهذا الشكل والمستفهم عنه مبهم، وما يسأل بها عن ماهية الشيء، وكأن المستفهم عنه مبهم غير معروف عن أي شيء يسأل هؤلاء الناس، وعن أصلها عن ما، عن ما، فأدغمت النون في الميم وحذفت الألف تحتها فأصبحت عما، وقرأت عما، عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءل هؤلاء الناس وهم بين مكذب ومنكر وبين شاك متردد، عن أي شيء. يشعرك الاستفهام بفخامة شأن ما يسأل عنه. ثم أخبر ربنا تبارك وتعالى عن هذا الذي يسألون عنه، عن النبأ العظيم. وكأن المعنى يسألون عن النبأ العظيم، تكرر السؤال مرة أخرى مع حذف أداة الاستفهام، تقديرها عما يتساءلون، يتساءلون عن النبأ العظيم، أو عما يتساءلون عن النبأ العظيم. والنبأ العظيم الخبر الكبير، والنبأ الخبر الصادق. إذ الخبر قد يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فهناك خبر صادق وهناك خبر كاذب، والأخبار تحتمل التصديق والتكذيب، أما الأنباء فهي الأخبار الصادقة. عن النبأ العظيم الخبر عظيم الشأن الكبير، ذاك هو الذي يتساءلون عنه. هل يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، اختلفوا فيه بين الإقرار وبين الإنكار. فمن أقر قال إن الأصنام تشفع له، ومن أنكر قال إذا كنا ترابا وعظام ذلك رجع بعيد الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، كلا ردع وزجر، كلمة ردع وكلمة زجر وعيد وتهديد لهؤلاء المتفائلين المكذبين. سيعلمون، أي سيعلمون هذا النبأ العظيم، سيعلمونه ويرونه ويتحققون من صدقه. أو كلا بمعنى حقا، حقا سيعلمون. كلا وقف سيعلمون، إن كان المقصود بها الردع والزجر والرد لهم، وإن كنت تقصد بها حقا فالوصف أولى. كلا سيعلمون، حقا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. تكرير كما قال بعض العلماء للتأكيد، وقال البعض الآخر كلمة ثم تشعر بأن التهديد الثالث غير التهديد الأول. كلا سيعلمون ذاك تهديد، ثم كلا سيعلمون تهديد آخر أشد وأخطر وأهم. وقال بعضهم كلا سيعلمون عند الموت، حيث يتبين لهم حين تأتيهم ملائكة الموت يقولون لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ثم كلا تعلمون حين البعث، يعلمون مرة أخرى، يعلمون أولا حين الموت ثم يعلمون ثانيا حين البعث، أو يعلمون أولا حين البعث ثم يعلمون ثانيا حين الجزاء، حين يدخلون جهنم جزاء الوفاق. كلا تعلمون، ثم كلا تعلمون وقرأت بالتاء، أي أخبرهم يا محمد وقل لهم كلا ستعلمون ثم كلا ستعلمون. وتساق الأدلة، مشاهد وكل الناس يراه وكل الناس يعرفه، أدلة على الخلق والإيجاد، أدلة على وجود الواحد القهار المهيمن، عشرة أدلة لا يملك الإنسان إزاءها إلا إقرار، فمن جحد وأنكر كان مكابرا. ألم نجعل الأرض مهادا؟ ذاك أول دليل، والسؤال لا يحتاج إلى إجابة، بل هو سؤال تقريري يقررهم فيه. ألم نجعل الأرض مهادا؟ وقرأت مهدا. ألم نجعل الأرض مهدا؟ والمهد الفراش، المهد ما يوطأ للصبي لينوم عليه. هذه الأرض ممهدة لكم تتقلبون فيها وتقضون مصالحكم، سهلة فيها السهول، فيها الأراضي المزروعة، فيها كل شيء ممهد وسهل، لا يجد الإنسان فيها صعوبة للمعيشة، للمعايش، للعيش فيها، للمشي عليه، للتقلب عليه. عليها تبنون وفيها تزرعون وعليها تنامون وفيها تدفنون. هذه الأرض ممهدة لكل شيء، سهلة ميسرة. من الذي أوجدها؟ من الذي مهدها؟ من الذي سهلها؟ وجدتم في هذا الكون ووجدتموها قائمة من قبل أن تخلقوا، من قبل أن تولدوا. ها هي الأرض منذ قرون، بل منذ دهور، بل منذ زمن لا يعرف مداه إلا الله، إلى الآن وإلى ما شاء الله موهدة. من الذي فعل ذلك؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ الدليل الثاني، الوتد ما يثبت به البيت، وإذا أنشأت بيتا من شعر أو من قماش كالخيام لابد من الأوتاد. حتى المباني الحديثة لابد لها من أساس في الأرض يثبتها حتى لا تذهب بها الرياح، حتى لا تدمرها الأعاصير. وكذلك الأرض، أربعة أخماس الأرض مياه، بحار ومحيطات وأنهار، أربعة أخماس المساحة مياه، والخمس يابسة، بل وفي بطن الأرض غازات، غازات منطلقة وسوائل كالمنتجات البترولية ومياه جوفية فيها وفيها، فهي خفيفة لو تركت بغير تثبيت لماتت واعتدلت وما ثبت عليها شيء. فجعل الجبال فيها رواسي أرساها أن تميد بكم، جعل الجبال أوتاد، ذاك دليل آخر مشاهد بالأعين، والجبال أوتاد. الدليل الثالث وخلقناكم أزواجا ذكرا وأنثى ليتأتى التناسل وحفظ النوع وتمشي وتمضي الحياة ويتناسل الناس أزواجا ذكرا وأنثى، أو أزواجا بمعنى أصنافا وألوانا، اختلاف ألوانكم، اختلاف ألسنتكم، اختلاف اللغات، الغني والفقير، الخطير والحقير، الطويل والقصير، الطيب وغير الطيب، فضائح، ألوان، أصناف، أنواع. من الذي نوع الخلائق ولم يجعلهم كالنمل؟ أتميز نملة عن نملة؟ أو بقرة عن بقرة؟ أو شاء عن شاء؟ ها هي البهائم، ها هي الطيور، صنف واحد، شيء واحد غير مميز. تعال إلى الناس تجد فيهم الطيب الصالح، وتجد فيهم الشرير القاسي غليظ القلب، تجد فيهم الغني، تجد فيهم الفقير، تجد الطويل، تجد القصير، تجد الأبيض، تجد الأسود. اختلاف اللغات واختلاف الألوان، من الذي نوع؟ أنت تتزوج وتنجب لا بإرادتك ولكن بإرادة الله، ولا تدري ما في الرحم، وينجب الولد أبيض أو أسمر، أتختار ذكر أم أنثى؟ ألك الخيار؟ سعيد أم شقي؟ أبيض كذلك؟ ذاك التنويع، من الذي نوع؟ الواحد، الواحد الأحد. وخلقناكم أزواجا. ويأتي الدليل الرابع وهو من أخطر الأدلة على وجود الحي القيوم، وجعلنا نومكم سباتا. السبات من السبت، والسبت القطع، ثبت الرجل رأس حلق شعره، والسبت أيضا من التمدد، والسبت بمعنى القطع وبمعنى الراحة. جعلنا نومكم سباتا قطعا لأعمالكم، فتنقطع الأعمال بل وتنقطع الحواس عن العمل للراحة، أو للراحة السبت بمعنى الراحة النوم الخفيف الذي تستيقظ بعده، لا تنام ولا تقوم بل تنام وتقوم. فالسبت الراحة، وثبت الرجل تمدد، وثبتت المرأة شعرها أطالت وأرسلت. فالسبت بمعنى الراحة والسبت بمعنى القطع. جعلنا نومكم سباتا للراحة، وجعلنا نومكم سباتا قطعا لأعمالكم وكدكم وجريكم على المعاش. النوم أخو الموت. ربنا تبارك وتعالى ينبئنا عن سر النوم فيقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أين تذهب حين تنام؟ أين أنت وأنت نائم؟ كيف لا تسمع وأذنك فيك؟ كيف لا تشعر وحسك فيك؟ أين أنت؟ أخذت نفسك، قطعت عنك، وبقي في جسمك أجزاء متوقدة حاملة ناصحة، فأمعاؤك تعمل، وقلبك يدق، ومعدتك تهضم، ورئتاك تأخذان الهواء وتذكران الزفير. هناك في الجسد دورة تنفسية عاملة، ودورة دموية غير متوقفة، وحركة للحجاب الحاجز، ودقات للقلب، جهاز يعمل دون أن تدري، دون أن تحس. وهناك أجهزة تتوقف تماما، السمع والفأ والعقل والنظر والرؤية وما إلى ذلك. كيف؟ من الذي جعل النوم كذلك؟ وهل يملك الانسان الا ينام؟ بل هل يملك الانسان ان ينام وقت ما يشاء؟ ابدا ابدا. وجعلنا نومكم صبحا وجعلنا الليل لباسا، الظلام الذي يلبسكم او يلبسكم يغطيكم كما تغطي الثياب لابسها، فجعل الليل لباسا كاللباس يستر والليل ستار، الظلمة تخفي الاشياء وتخفي كل شيء وتعطيك الهدوء وتعطيك السكون وتجبر الانسان على الراحة وعلى السكون وعلى الاطمئنان. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، اي وقتا للمعاش للجري على ما يعيش به الانسان. وجعلنا النهار معاشا اي وقتا للمعاش، وقتا للجري على المعايش اذ تحصل فيه ما تعيش به. النهار جعله ربنا مبصرا مضيئا حتى تبصر طريقك وتتبين سبيلك فتعرف كيف تفعل على المعاش. وجعلنا النهار معاشا، من الذي جعل النهار معاشا والليل لباسا؟ من الذي قلب الليل والنهار؟ من الذي اتى بالنهار ثم ذهب به واتى بالليل ثم اتى بالليل وذهب به واتى بالنهار؟ ذلك التقليب ام من صنع الانسان هو ام من صنع الله الواحد القهار؟ وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات محكمة الخلق متقنة شديدة الاحكام شديدة الاتقان لا يعتريها شقوق ولا فتور على مر الازمان والدهور. ارأيتم السماء هكذا هي منذ خلقت، هكذا هي منذ خلقت. ارأيتم فيها الشقوق؟ ارأيتم فيها التهدم والتصدع؟ ارأيتم فيها الفتور؟ ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، السراج المصباح المضيء، الوهاج من الوهج او الوهج، والوهج والوهج الحرارة من بعيد، توهجت النار اتخذت وازداد لهيبها، لكن الوهج الحرارة من بعد وليس من قرب. وكأن الكلام عن الشمس يشعر بوظيفتين لها، الضوء والدفء، فهو دفء لا يحرق، حرارة من بعيد ولو كانت من قريب لأحرقت الأخضر واليابس. وسراج إذ هي مضيئة على الأبد لا تنطفئ أبدا منذ خلق لا يقل ضوءها، سراجا وهاجا، سراجا متوهجا مضيئا متلائئا، ذاك معنى من توهج الكوكب أضاء، أو سراجا مضيئا مدفئا حارا حرارته تأتيك من بعيد فلا تؤذيك ولا تضرك. وجعلنا سراجا وهاجا، من أين أتت الشمس؟ ألنا دخل في شروقها أو غروبها؟ أيمكن للناس أن يؤجلوا الشروق أو يؤخروا الغروب؟ هل لها أن تطلع أو لا تطلع؟ من أين تطلع؟ وهل لها أن تغير المطالع أو تبدل المغارب؟ وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، الثجاج المنصب بكثرة، سجى الماء انصب وانصب بكثرة، والمعصرات السحائب التي أعصرت أي تعصر المطر، تعصر المطر شيئا فشيئا ولا تصبه مرة واحدة، بل يأتيك المطر قطرات، قطرات متتابعة، قطرات متتابعة فتنفع وتنبت الزرع وتسقي الذرة. هذا المطر المنصب وكأن السحائب تعصر نفسها فتنزل المياه قطرات متتابعة كثيرة مفيدة نافعة. او المعصرات الرياح. الرياح تعصر السحاب فتنزل منه المطر، واعصرت السحائب او شفت على المطر، او الرياح المعصرة اي المثيرة للاعاصير. اعصرت الرياح اثارت الاعاصير، والرياح المعصرة المثيرة للاعاصير تحرك السحب فتعصرها فينزل من ذلك المطر. وانزلنا من المعصرات، وارجح الاقوال المعصرات السحائب كما جاء في الصحاح. السحائب اعصرت بالمطر اي امتلأت بالمطر واوشكت ان تنزل. من اصل استخدام الكلمة اعصرت الفتاة اذا اوشكت على المحيط وقاربت. انزلنا من المعصرات السحائب ماء سجاجا، وقرئت ماء سجاحا بالحاء بالحاء، والمساجح مصاب المياه. انزلنا من المعصرات ماء سجاجا منصبا متتابعا كثيرا نافعا. وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا. المعصرات والسحائب لو نظرت اليها لوجدتها حركة دائمة. الشمس بحرارتها البعيدة غير الضارة تتصنف اشعتها على مياه البحار والمحيطات فتتبخر، وبهذا البخر تتخلص المياه من ملوحتها، يبقى الملح ويصعد العذب. هذا البخار حين يتصاعد لا يتشتت في الاجواء بل تأتي الرياح المسخرة بامر المولى عز وجل فتجمع السحائب فتتكاثف وتتراكم. فاذا تكاثفت وتراكمت صعدت بها الرياح الى الاجواء العليا. الاجواء العليا باردة، وحين تصعد السحائب بحرارتها الى الاجواء الباردة تأتي الرياح المسخرة ايضا فتسوقها الى حيث يريد الله، ثم تعصرها او تعتصر فينزل المطر عذبا طاهرا طهورا نقيا نافعا ينفع الناس وينفع الارض وينفع المخلوقات، منه الشراب ومنه الشجر الذي فيه تسيمون. الماء واحد والارض واحدة، ولكن الخارج من الارض مختلف مختلف، منه الفاكهة ومنه الاب، منه الحل ومنه المر، منه طعامكم منه طعامكم ومنه طعام بهائمكم. لذا يقول الله تبارك وتعالى وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا. حبا القمح والشعير والأذرة وكل ما هو من صنف الحبوب كالعدس والفول وما الى ذلك، حبا هو طعامكم. ونباتا للانعام لبهائمكم للخيل والبغال والحمير للبقر والغنم. فأخرج من نفس الماء ومن نفس الأرض المختلف ما هو طعام لكم وما هو طعام لأنعامكم لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الجنات جمع جنة، والجنة البستان المتكاثف شجره الملتف أغصانه فيستر من يمشي فيه او يستر الارض او تحجب الاغصان والفروع ضوء الشمس عنها فتظللها من الجن، وهو الستر والاخفاء. ومنه الجنة لاننا لا نراهم، واسم الجن الاسم يشعر بانه لا يمكن لانسان ان يرى الجن. اسمه الجن اي مختفي، والجنة اختفت عن الشمس او ظللت بالاشجار. الفافة اسم جمع لا مفرد له، ملتفة الارصاد، او هو جمع للف ولف ولفيف كشريف واشراف، وجنات الفافة ملتفة الارصاد متشابكة متشابكة. لم ينبت لكم الحب فقط، بل انبت لكم الفاكهة ايضا للتفكه والتنعم. هل في الفاكهة غذاء؟ كان من الممكن ان يكتفى بغذاء للانسان كالفول والعسل كالحب فقط، لما جعل الحب وانبت الخضروات ايضا تنويع هذا الطعام. ثم بعد ذلك فاكهة ايضا، وانظر الى البهائم لها صنف واحد من الطعام، منها ما يأكل اللحم كالوحوش، ومنها ما يأكل الخضروات كالبهائم، لكن الانسان له حب وله خضار وله فواكه وله وله اصناف والوان وانواع لا عد لها ولا حصر، والارض واحدة والماء واحد والرب الخالق واحد. نعم انت تحرق، انت تبذر حب الشعير فتنبت الارض شعيرا، وانت تحرق الارض وتبذر حب القمح فتنبت الارض قمحا، وهكذا. ولكن من اين اتيت ببذر الشعير؟ من اين اتيت ببذر القمح؟ من اين اتيت بذاك الذي تبذره في الارض؟ من اين اتيت به؟ من شجرة؟ من الذي انبت شجرة ليخرج به حبا ونباتا وجنات الفافة؟ عشرة ادلة، هل ينكرها احد؟ كلنا يبصرها، كلنا يراها، لا نملك ازاءها الا الاقرار بوجود الواحد القهار. فالمنكرون الجاحدون الكفار انكروا وكذبوا وجحدوا حسدا وكبرا وعلوا، لا لوجود لعدم وجود الادله، بل الادله موجوده. لذا يعقب سوق الادله القرار الحق والقول الفصل والتهديد والوعيد لكل منكر لهذه الادله، ان يوم الفصل كان ميقاتا، وسمي يوم القيامه بيوم الفصل لان الله يفصل فيه بين الخلائق، فريق في الجنه وفريق في السعير، يفصل بين المحق والمبطل، يفصل بين الحق والباطل. ان يوم الفصل كان ميقاتا، والميقات الموعد المحدد لنهايه الشيء او لبلوغ الشيء نهايته، لبلوغ الشيء نهايته. ميقاتا لجمع الخلائق، ميقاتا لنهايه الدنيا. ان يوم الفصل كان ميقاتا، اي موقتا محددا موعدا لنهايه هذه الدنيا الزائله الفانيه التي تسعون وراءها. ان يوم الفصل كان ميقاتا، متى ذلك واين يكون ومتى يكون؟ يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا. والصور يعلمه الله، يعلمه الله، قيل هو البوق، قيل هو شيء ينفخ فيه اسرافيل نفخة اولى، فيصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم تنفخ فيه النفخة الثانية فاذا هم قيام ينظرون. يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، نفخة البعث، نفخة القيام، القيام لرب العالمين. افواجا جمع فوج جماعات، او افواجا كل امة ونبيها يتقدمها. يوم ندعو كل اناس بامامهم. نعم، ترى كل امة جاثية، كل امة تدعى الى كتابها. ينفخ في الصور فتأتون افواجا، وفتحت السماء فكانت ابوابا. تشبيهات غاية في البلاغة، تشبيهات غاية في الغرابة. فتحت السماء فكانت ابوابا، اي فكانت كالابواب. هل فتحت ابوابها لنزول الملائكة؟ هل فتحت ابوابها لصعود الخلائق والاعمال؟ هل فتحت ابوابها بمعنى انها تشققت وانفطرت فكانت كالابواب بعد ان كانت بناء شامخا ثابتا محكما شديدا سبعا شدادا؟ هذه السبع الشداد الى بها تصبح كالابواب متشققة. وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. سيرت الجبال فكانت سراب. السراب التوهم. السراب ما تراه في الصحراء وتظنه ماء وليس بماء. تصبح الجبال كالسراب. كيف ذلك؟ كيف تقتلع الجبال من اماكنها وتتفتت وتصبح كالغبار وتسير في الاجواء تحمل وتطير فتطير وهي متفتتة كالغبار على هيئتها وصورتها يراها الرائي فيظنها جبالا وما هي بجبال. كالسراب يظنه الرائي ماء وما هو بماء. فكذلك الجبال تحمل تحمل. ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. تلك الجبال الشوامخ الرواسي الصلبة الصلبة تصبح سرابا تتفتت وتنفخ وتزال وتقتلع واذا بها في الاجواء يظنها الرأي جبالا وما هي بجبال. وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مصادا. اعادنا الله تبارك وتعالى واياكم منها. جهنم جهنم وما ادراك ما جهنم. نار الدنيا اذا وضعت في جهنم استغاثت من جهنم. بل جهنم تستغيث من نفسها وتستصرخ وتقول يا رب اكل بعضي بعض. جهنم عشرة ادلة سيقت لهؤلاء المتسائلين المتشككين. ثم جاء التأكيد بالبعث المكذب به المختلف في شأنه وحدد موعده وضربت لنا امارات وتبينت معالمه. بعد ذلك ليس هناك طريق الا جنة او نار. فيقول الله تبارك وتعالى ان جهنم كانت مرصادا. المرصاد الكلمة تحمل معان عدة. رصد راقبة. ارصد ترقب. ترصد له تعد واعد له. والمرصد مكان الرصد. والمرصد مكان الرصد اي مكان الذي يراقب فيه الراصد. والرصد الطريق امامك يسمى رصد. فكل ما هو امامك يسمى رصد. يسمى رصد. ان جهنم كانت مرصادا. فقال مرصادا اي معدة مهيئة لاستقبال نزلائها من الترصد وهو الاعداد والاستعداد. وقالوا مرصادا معبرا معبرا وطريقا لابد ان يمر عليه الناس. فاهل الجنة يمرون امنون سالمون. فذاك معبر كانت مرصادا معبرا لابد من اجتيازها للوصول الى الجنة. فالسالمون من سلمهم الله. والمنكرون الكافرون واقعون فيها لا محل. قالوا مرصدا تترصد هي وترصد. فترصد المؤمنين فحين يجوزون عليها تتخافت وتكون بردا وسلاما وتراقبهم حتى يمرون عليها بسلام، وترصد الكفار فهي تعرفهم فترصدهم، فإذا جاءوا للمرور عليها التهمتهم أخذتهم على غرة، كان مترصد للعدو. وقالوا بل الراصد خزنتها، إن جهنم كانت مرصادا أي مكانا للرصد، وخزنوا جهنم هم الراصدون يرصدون الكفار حتى إذا جاءوا لاجتيازها قذفوهم فيها بالمقامة بالمقامة، إن جهنم كانت مرصادة، والكلمة تحمل كل هذه المعاني، فهي ترصد الكفار لتأخذهم، وهي مترصدة بهم، وهي مرصودة لهم أعدها الله لهم، وهي ترصد المؤمنين فلا تؤذيهم فيجوزون على الصراط بأمان وسلام، وترصد الكفار فتأخذهم، وهكذا. إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا، الطغيان تجاوز الحد، والطاغون هنا من طغى في دينه بكفر او طغى في دنياه بظلم. كانت لهؤلاء الطاغين الذين طغوا في الدين بالكفر او طغوا في الدنيا بالظلم مآبا مرجعا يرجعون اليه، آبا يؤوب راجع يرجع، كانت للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. وقرئت لبثين، اللبث واللابث بمعنى واحد، كالطمع والطامع بمعنى واحد، لغتان لغة واحدة وقراءتان، لابثين فيها ماكثين فيها من اللبث وهو المكث، أحقابا، والأحقاب الدهور جمع حقب وحقب، الحقب والحقب الدهر. وقالوا الحقب 80 سنة، والسنة 360 يوما، 360 يوما، واليوم 1000 سنة. وقالوا الحقب 70,000 سنة. وقال بعضهم وهو أصح الأقوال الحقبة في كلام العرب الدهر الطويل الذي لا حد له ولا نهاية. وخاطبهم ربنا تبارك وتعالى بما ألفوه، فهم يطلقون كلمة الحقب والأحقاب على الدهور الممتدة التي لا نهاية لها، كناية عن الخلد، أي هم لابثين فيها أحقابا لا نهاية لها. إذا انتهى حقب ثلاثة حقب آخر، لابثين فيها أحقابا بلا نهاية بلا عدد، كناية عن الخلد، لابثين فيها أحقاب، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها في جهنم أو فيها في الأحقاب في هذه المدد والأزمنة والدهور، لا يذوقون فيها بردا، البرد النوم، والبرد أيضا الراحة، والبرد أيضا الروح، ويطلق البرد على كل شيء إذا كان في أحسن حال يفيد وينفع ويلذ وينفع، فيقال برد العيش، ويقال برد الماء، ويقال برد النوم، فالبرد الروح، البرد الراحة، البرد كل ما يريح الإنسان، برد الظل، برد الماء، برد العيش، وهكذا. لا يذوقون فيها بردا أي لا راحة هناك ولا روح، بل ولا نوم، لأن البرد يعني النوم، ويقال في أمثال العرب منع البرد البرد، منع البرد الشدة الجو البردة النوم، فيطلق كلمة البرد على النوم أيضا. وقد سئل المستفرق صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفي الجنة نوم؟ قال لا، النوم أخ الموت والجنة لا موت فيها. وكذلك النار، لأن الله تبارك وتعالى يقول في شأنها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يطفئ غلة عطشهم، يطفئ الظمع الذي يشعرون به في جهنم، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم البالغ النهاية في الحرارة، ومنه الحمى، لأن الإنسان ترتفع فيها درجة الحرارة، درجة حرارته، ومنه الحمام لأن فيه المياه الساخنة. والحميم واليحموم البالغ النهاية في الحرارة، فهؤلاء في جهنم لا بثيها في أحقاب، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، بالتشديد وقرئت بالتخفيف، غسق يغسق ويغسق الجرح، سال منه الصديد. هذا الغساق هو صديد أهل النار السائل من جروحهم وقروحهم، يجمع فيسقون به، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما الماء البارز الدرجة الحرارة، ولا يعرف حرارته ولا تعرف شدة هذه الحرارة. جهنم، الماء في جهنم كيف شكله؟ الصديد في جهنم كيف شكله؟ كيف تكون درجة حرارته؟ لقد عرفنا في هذه الدنيا درجات من الحرارة فوق كل خيال، كأسران الصلب المنصهر، درجات حرارة فوق ما يمكن أن يعقله الإنسان من درجات الحرارة. درجة حرارة الشمس كيف هي؟ كيف هي؟ لو اقتربت الشمس من الأرض بمقدار 10 أمتار ما بقي حي يرزق على الأرض، 10 أمتار فقط ما بقي حي، لانصهرت الجبال، الجبال تنصهر. والشمس شمس الدنيا وليست نار الآخرة. هؤلاء لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، جزاء وفاق، أي جزاء موافقا لأعمالهم. لا ذنب أعظم من الكفر، ولا عذاب أخطر وأعظم من جهنم، فجوزي بالجزاء الموافق لأعمالهم، جزاء وفاق، أي جازيناهم جزاء موافقا لأعمالهم، وما ربك بظلام للعبيد. جهنم، شدة جهنم وخطورة جهنم وأوصاف جهنم، تلك الأوصاف التي ترتعد لها الفرائس، وهذا التكرير المستمر على هذه الأوصاف في القرآن قد يجعل الإنسان في بعض اللحظات يتساءل الخلد في هذا العذاب المرير وهذه الأوصاف لذنب الكفر. نعم لذنب الكفر، وهل الكفر بهذه الخطورة؟ نعم بهذه الخطورة، لأن الكفر عمى مع وجود البصر، وصمم مع وجود السمع، إنكار للنعمة جحود بها، سوء خلق وسوء ظن. الكفر بعدما ترى كل النعم التي أنعم بها عليك الخالق لا تعد ولا تحصى، تمشي وتجلس وتقوم وتأكل وتشرب، منها ما تفعله بيدك التي خلقها لك ومن حال القوى والقدرات، ومنها ما تجده جاهدا لك إما خارج الجسم وإما داخل الجسم، كالتخلص من الأذى، كالتخلص من الفضلات. كيف يخلق لك الفم؟ وانظر في فمك، الذوق والمضغ والاسنان قواطع والانياب والضروس للطعام، واللسان يقلب المدرسة الطعام من يمك الى يسر، يقلب الطعام، واللهاء لتسد مجاري الانفاس فلا تدخل فيها المياه او الطعام، كل ذلك في هذا الفم. والشفاء كيف تنضغ هذا الطعام كل ذلك ولا تذكر الله في مرة مرة في عمرك؟ تأكل من الطعام وتشرب من الشراب والكل يدخل في مدخل واحد، ثم إذا به في داخل جسدك دون إرادة منك فيه نافع وفيه ضار، يتكون منه الدم ويتكون منه اللحم ويتكون منه الماء ويتكون منه العظم ويتكون منه الغدد ويتكون منه الأجزاء ويتكون منه الشعر، ينبت الشعر والأظفار، أشياء وأصناف تتكون في جسدك من هذا الطعام، ثم تخرج الفصلات ولك مخرجا، مخرج للسوائل والموائع ومخرج للجوامد، والداخل داخل من مدخل واحد. من الذي قسم كل ذلك بغير إرادة منك؟ ثم تنكر وجود الله، ثم تنكر وجود الله، ترى الشمس وترى القمر وترى السماء وترى الجبال، جبال كالأوتاد، أرض كالمهاد، الناس مخلوقة أزواج وأصناف وألوان وبلاد ونبات وماء وسحاب وبحار ومياه، كل شيء يدل على وجود الله، حتى الأنفاس التي تدخل إلى صدرك وتخرج بغير إرادة منك. نعم، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لا يبقون فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرارا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. ويؤكد الجزاء، إنهم كانوا لا يرجون حساب، لا يتوقعون يوم البعث ولا يرجون ثواب من الله، فلا يعملون الصالحات ولا ينفقون الأموال ولا يتصدقون على الفقراء ولا يصلون ولا يأتون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، لأنهم لا يتوقعون الثواب من الله ولا ينتظرون جنة، ويعجزون الله عن الإعادة، يتهمه بالنقص، ينكرون البعث، لا يتوقعون حسابا على أعمالهم السيئة، فيقتلون ويسرقون وينهبون ويزنون ويأتون بالفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويظلمون الناس ويؤذون الخلائق، لا يرجون حساب، وكذبوا بآياتنا كذابا، كذبوا بالآيات، آيات الله، الكتب السماوية، الدلائل المساقة في القرآن، المعجزات المساقة على أيدي الأنبياء، الكتب السماوية، كذبوا بآياتنا كذابا، أي تكذيبا شديدا، وقرأت بالتخفيف، كذبوا بآياتنا كذابا. والكذاب مصدر لكذب، أي كذبوا في تكذيبهم، كذبوا بالساعة وهم كاذبون في تكذيبهم لأن الساعة حق. وكذبوا بآياتنا كذابا، وقرأت وكذبوا بآياتنا كذابا، كذابا البالغ في الكذب، او جمع كاذب، او مصدر يفيد الشدة في التكذيب، كذبوا بآياتنا تكذيبا شديدا لا تكذيبا ولا توقفه. وكذبوا بآياتنا كذابا، وتأتي آية معترضة، معترض الكلام لتفيد انه لم يسلك مجرم بجرمه، ولم يسلك خاطئ بخطئه، وكل شيء احصيناه كتابا، اي احصيناه احصاء، لان الاحصاء والكتابة بمعنى واحد، اصل الاحصاء من الحصر، وكانت العرب تعتمد في العدد على الحصر كما نعتمد نحن على الاصابع، انت ترد على اصابعكم، كانوا يعدون بالحصر، يستخدمون الحصر في العدد، فجاءت كلمة الاحصاء بمعنى العدد من الحصر، وكل شيء احصيناه كتابا، احصيناه احصاء، كتبناه كتابا، او دوناه في اللوح المحفوظ، او دونته الملائكة كراما كاتبين يكتبون كل الاعمال، وكل شيء احصيناه كتابا، فلم يفلت مجرم بجرمه، ولم يفلت خاطئ بخطيئته، لان كل شيء محسوب. وانتهى الاعتراض واعيد واعاد الكلام الى مجراه الطبيعي، فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، اي انهم كذبوا باياتنا كذابا، فذوقوا الجواب. وجاء الاعتراض، كل شيء احصيناه كتابا، ليبين ان كل شيء محسوب مكتوب مبسوط لم يفلت احد، فذوقوا. وتغير الخطاب، الخطاب على الغيبة. كل شيء أحصيناه كتابة وإذا بالخطاب يتوجه بالإنفتاد وكأنه يستفت إليه فكة صدوقه. ولم يكن الخطاب موجه إليهم بهذا الالتفات. إن لأن مكانت مصاب للطاغين لآبة نازفين في أعقار فالتفت الكلام فكة صدوقه. وهذه الآية أشد آية في القرآن على أهل النار. أشد آية هذه الآية صدوقه فلن نزيدكم إلا عذاب. وكأن عذاب جهنم ليس لا يحفظ أولاده فقط بل يشد. وكأن عذاب جهنم كلما مرت الأيام والشهور والدهور اشتد العذاب وزاد. كلما خرج جدناهم صغير. كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنوبا. فإذا استغاثوا أغيثوا بما هو أشد. إذا استغاثوا من العذاب الذي هم فيه أغيثوا بعذاب أشد. لون أنكى وأدهى وأمر أشد آية على أهل جهنم فذوق فلن نزيدكم إلا عذاب. إذا فعذاب جهنم في الدواد. وكلما استغاث أهل النار أغيثوا بما هو أشد وأنكى.